يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ عليه الصلاة والسلام بعائشة فدخل عليها، قالت يا رسول الله حلفت ألا تدخل علينا شهرا وقد مضت عليك 29 أعدها عدة، انت حلفت تغيب عننا شهر ولسه فاضل يوم، انا بعد لك باليوم، فات عليك دلوقتي 29 ليلة. قال الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهرين 29، الشهر ده 29. ثم قال اني عارض عليك امرا لا احب ان تردي علي فيه حتى تستأمري ابويك. هقول لك على حاجة بس ما تجاوبنيش دلوقت لما تاخدي رأي ابوك وامك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية، قالت افي الله ورسوله استأمر ابوي بل اختار الله ورسوله. يا رسول الله هل انت محدث نساءك بما حدثتني به؟ انت هتقول للنسوان التانيين زي ما قلت لك ليه؟ قال نعم. قالت يا رسول الله لا تخبروهن بما اخترت، ما تقولش للنسوان انا اخترت ايه. ترجو عائشة ان النسوان ايه يختاروا الدنيا فتظهر هي به برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تسألني امرأة الا واجبتها بما اجبتيني. وانتهى الشهر الذي اعتزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام نساء بسبب تظاهر امرأتين عليه، جاء العتاب للمرأتين ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم علت نبرة العتاب مهددة بالطلاق، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. واحنا عرفنا من خلال دراستنا ان الاسلام والايمان لما يجتمع يبقى ايه؟ يبقى الاسلام الظاهر والايمان الايه الباطن، مسلمات مؤمنات قانتات، والقنوت هو الايه الطاعة لله تبارك وتعالى، قانتات عابدات تائبات عابدات سائحات، والسياحة المراد بها في الاسلام الصيام، ثيبات وابكارا، لان اللي كانوا موجودات كان منهن الثيب ومنهن الايه البيك برضو. قال لو طلقكم ربنا حيجوز برضو ايه النساء منهن الثيبات ومنهن الايه الابكار. تدخل وكيف تخرج ومع من تمشي وكيف تخرج الى الشارع؟ لابد يا اخوان من القيام بواجبنا نحو ابنائنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اننا اذا كنا نعيب على او حفصة وقال لها عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، فنزلت الاية كما قرأها عمر رضي الله عنه. والاية الثانية قال عمر، قال الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول واولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. قال عمر كنت انا الذي استنبطته. الناس كلها بيقولوا الرسول طلق نساء، وعمر هو اللي تأكد من الخبر وجاب القول الحتم الثابت ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساء. فهذه هي الايات المباركات التي جاءت في سبب التحريم، تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم العسل او تحريمه مارية القبطية على ما جاءت في الروايتين. بمناسبة بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الله تبارك وتعالى القائمين على بيوت المؤمنين ان يقوموا بواجبهم نحو هذه البيوت واهليها، فيقول تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. فانت ايها المؤمن مكلف بالعمل على وقاية نفسك من عذاب الله، ومكلف بوقاية اهلك من عذاب الله. لست مكلفا ان تعمل على وقاية نفسك وحدك، بل انت مكلف ان تعمل على وقاية نفسك وان تعمل على وقاية اهلك.